الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. وهب، الوهب عطاء من معط بلا مقابل منك. هذه الهبة، مش الهبة انك تهب واحد كده ملوش حق عندك، في فرق بين تشتري واحد وتديله فلوسه، انما وهبه يعني ايه؟ اداله حق بدون ايه؟ بدون مقابل. او قال لك طيب، ما هي كل الذرية هبة، كل الذرية ايه؟ هبة. ليه؟ أم قال لك لأنها لو لم تكن هبة لكانت رتيبة بين الزوجين. إما يوجد زوجين تبقى توت. ولذلك ربنا قال إيه؟ يهب إيه؟ يهب لمن يشاء إناث، مش كده؟ ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كلها هبة ولا مش هبة؟ بدليل إنه عمل إيه في سيدنا زكريا ويحيى؟ الله، قال له انا عايز يرثني ومش عارف ايه والاح عن الدين. قال له والله ده انا كبرت وولدت من الكبر عتي. قال له انت بتفكر ربنا ما هو عارف، انما استعجب المساله ازاي تيجي كده. قال له كذلك قال ربك. الله، كذلك قال ربك يعني كلام مالوش ايه. اوعى تدخله في الاسباب والمسببات والقوانين والمش عارف ايه. فلما سماها ربنا هبه، الواهب يجب أن يشكر على هبته، فلا ترد هبته. إن وهب لك إناث على العين والرأس، وهب لك ذكور على العين والرأس، يعملهم ذكور وإناث يعملهم. طب ما تخرجش من الهبة ويجعل من يشاء عقيمة، تبقى برضو إيه؟ هبة. تبقى إيه؟ لو نظرت إلى كل معطياتك لوجدتها هبة. فإن تقبلتها القبول الحسن على أنها هبة من الله، يا أخي أما الشبه ده ما نمشي مش من مقابل منك، وتقبلتها يقوم ربنا سبحانه وتعالى كما رأينا في أحداث الحياة، اللي يجي له عنده بنات ويفرح بيهم كده ويربيهم ويستقبلهم مش زي ما استقبلوها، وإذا بشرى أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو سليم ويفرح بيهم، يقول له ربنا أنت فرحت بعطائي اللي مبغوض. انت كنت عايز واحد عشان يبقى عايز ويشمر ويمسك النبوت بقى وياك ويمسك الفاس ومش عارف، وساعه ما جت بنت بقى ما كشر. ان رضيت بها كده وقلت هبه الله على العين والراس، يقول لك ما دمت قد رضيت بها ساتي لك بسببها بفتن لم تتعب في تربيته ويكون اطوع لك من اولادك. ولا تعبت، وكل واحد كده يجي في المحيط بتاعه اللي قاعد كده فيه ويبص لها كده يشوف ايه اللي حصل، ويمكن ابنه تاخد واحده تانيه توديه لواحد تاني، مش كده؟ واحد تاني برضه رضي بالبنت. الله، مساله معاك. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. والاحداث التي نراها دلوقتي تبين ان واحد يقول لك ولد، وبعدين يجي الولد قال يقتل امه ويقتل ابوه ويقتل مثلا، مسألة مش طبيعية دي. فإذا هبة الله يجب أن يفرض. والذي يقبل العقمة ويقول هو حكمة ربنا كده، ربنا يجعل نظر الناس إليه جميعا نظرة أبناء لأب، وكل اللي يشوفه من الشبان يقول أولاد. عايز إيه يا عم فلان؟ مش عايز حاجة يا عم فلان. كل الواحد يسأل إيه؟ وفي بضاعه. الحمد لله الذي وهب لي، وهب لي ده هي في الشباب حتى هبه، فما بالك إذا كانت على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. هنا بقى الجماعة اللي بيتفق أهل التفسير يقول لك على الكبر أي مع أني كبير، وهب لي مع أني إيه؟ تقول له طيب، مع حرفين وعلى ثلاثة، فالمول اللي كانت اسهل كده في الله يبقى مع، يبقى ايه اللي يخليه ينقلنا من مع ويحط على؟ لان على تفيد الاستعلاء. الكبر ضعف ولكن إرادة الله أقوى من الضعف. وهب لي على الكبر سبحان الله، مش بس مع الكبر، لأن المعية ما تقتضيش قوة، إنما وهب لي على الكبر جعل قدرته في العطاء فوق شيخوخته في العطاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ما هو كان قال ومن ذريتي، كلمة ومن ذريتي دي يعني اسمه سؤال جانبي، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني يا رب يبقى لي إيه، يبقى لي ذرية. إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. تقبل دعاء لأنني طلبت أمرا يتعلق بمناهجك، فمن حظي بقى إن دي يقبل، لأن الطلبات الأخرى يمكن أنا بطلب شر، إنما ده أنا بطلب إيه، ده أنا بطلب خير. ربنا إيه، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يبقى ما تقوليش انت بتدعو بالشر دعاءك، ولكن انت بتدعو عشان ايه، عشان خير وعلشان منهج. يبقى بيقول له يا رب ايه، تقبل ايه، تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. احنا قلنا طلب الغفران من المعصوم ايزان بطلاقة قدرة الله في الاشياء، مش معنى ان نختار لرسول خلاص، وإلا فكل رسول يقول ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الايه. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يبقى طلب المغفرة من الله، طب يا سيدي ما كنتش عملت ذنب، يبقى أدب مع الخالق، وكأن الحق سبحانه وتعالى يستحق منا فوق ما كلفنا به، فإذا لم نقدر على المندوبات وعلى التطوعات فاغفر لي لنا دي يا رب، مش بنغفر على الفرائض، لا مش هنعمل حاجة برضه. إذن ولذلك كانوا يقولوا إيه، حسنات الأبرار سيئات المقربين. فيبقى لما يجي النبي يقول أغفر ويغفر لك من ذنبك ما تقدم وتأخر، فكأن الله بجلال ذاته يستحق أن يعبد بفوق ما كلف، فإذا اقتصرنا على ما كلف يبقى أكننا برضو ما أدناش إيه، وخصوصا إنه زادنا عن خلقه استفاء، فألا نزيده في عطائه عطاء، يبقى لازم نعمل حاجة يعني. اغفر لي ولوالدي. عادة الإنسان له وجود أصلي من آدم، والتناسل والتكاسل اللي بيحدث منه، وله وجود مباشر من أبويه. وإذا كان الإنسان قد آمن فإيمانه فرع وجوده، ووجوده بسبب الوالدين، فكأنه بيعمل إيه، الوالدين اللي هم سبب في وجودي كده وبقيت مؤمن برضو ادي لهم إيه مطلب. أو لأن الأسوة كانت منهم، أسوة كانت إيه، كانت منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله رجع بقى بعد النعم العامة للكون كله، والنعم الخاصة على المتوطنين في إيه، في مكة، الذين وقفوا من رسول الله هذه الإيه المواقف، وموقف إبراهيم كل ده. رب عقب ثانيا على من، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لأن الكلام ده تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أرضية التصوير ادتنا بداية التكوين للمكان ده وبداية النعمة اللي أنعمها الله على اللي بيسكنوا هذا البلد، ونعمة إن الثمرات بتجيلهم، ونعمة المهابة اللي لهم. ولذلك هناك يقول هناك في قول الحق سبحانه وتعالى: فجعلهم كعصف إيه؟ مأكول. وبعدين يقول إيه بعدها؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لأن أنا عملت كده علشان أحفظ لكم إيه؟ المهابة بتاعتكم. كل النعم دي، ومع ذلك وقفوا من الدعوة المحمدية موقف الإنكار وموقف التصدي وموقف الجحد وموقف الاستعانة بكل خصوم الإسلام علشان يحاربوا الإسلام. قال له يا محمد متى يأس من هذه؟ كلها معصية. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الصالحين. ليه؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص فيه الأبصار يقول لك إن الأبصار ساعة تقبل على شيء إن كان الشيء يعني مفرح تقوم تحب تبصله، وبعدين تستلذ من النظرة تقوم ما تديمش فيه النظرة علشان تجيله تانية بإيه؟ بنظرة تانية. إنما في ساعات الشيء المهيب أو المفزع ساعة ما تشوفه يقيد بصره فلا يستطيع أن يحوله عنه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نحب أن نطمئن من تكلم معنا في الهاتف اليوم طالبا منا أن لا ندع لفظا إلا شرحناه، ولا نترك لفظا ورد في الآية لأنه قد سبق أن تكلمنا عنه فنخاف أن نكرر. وعلل المتكلم ذلك بأن جمهورك الذي يستمع إليك ليس جمهورا رتيبا بحيث يعلم ما قلته سابقا، ولكنه جمهور متجدد فيحب أن يستقبل الآيات بكل ما فيها. وإن كنت تخشى التكرار فعند تدوين الكتاب كتابة يمحى هذا التكرار ويحال إلى ما سبق أن قيل. حمدنا له ذلك فنقول وبالله التوفيق: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هناك ألفاظ: لا تحسبن وغافلا والظالمون. لا تحسبن أي لا تظنن، وذلك ليست من حسب يحسب اللي هو العد، ولكن من حسب يحسب. أحسب الناس أي ظن الناس. يبقى إذن المادة بيودي فيها حسب يحسب دي في العد، وحسب يحسب دي في الظن. وقلنا إن الظن أو الحسبان نوع من أنواع النسب سبق أن تكلمنا عنها كثيرا. والنسب الكلامية أي المدلول من الجملة المستفاد منها، كما تقول زيد مجتهد، هنا نسبنا الاجتهاد لزيد فتبقى نسبة، نسبت شيئا لشيء ويبقى كلام مفيد. النسب الكلامية تمر في ستة مراحل. المرحلة الأولى أن النسبة قد تكون مجزوما بها، أنت يا متكلم جازم بالنسبة، زيد مجتهد وجازم بها، ما حدش تزعزعك عنه، ولكن أجزمك بها يناسب الواقع؟ الواقع أن فيه زيد ومجتهد صحيح ولا ما فيش؟ يبقى إذن النسبة التي جزم بها المتكلم نشوف أواقعة هي أم غير واقعة. فإن لم تكن غير واقعة يبقى أنت جزمت بشيء غير واقع، يبقى ده جهل. طب وإن كانت واقعة بالفعل هو في زيد ومجتهد، يبقى مجزوم بها وواقعة، أتستطيع أن تدلل عليها أم لا تستطيع أن تدلل عليها؟ فإن لم تستطع أن تدلل عليها جزما ووقوعا يبقى ده تقليد، بتقلد غيرك فيه. زي الطفل من علمه الله احد، ما عندوش دليل ولا عنده حاجه، انما بيلقنها من مين؟ من محبيه ومن والده، ويمرون لسانه عليه. لما بيكبر يبتدي ياخد الايه الدليل، فيظل ايه مقلد. يبقى النسبه مجزوم بها، ان كانت غير واقعه تبقى جهل، وان كانت واقعه اتستطيع ان تدلل عليها ام لا تستطيع؟ فان لم تستطع ان تدلل عليها وهي مجزوم بها وواقعه، يبقى انت بتقلد غيرك اللي انت تثق فيه. وان استطعت ان تدلل عليها يبقى خدت العناصر بتاع العلم، يبقى ده العلم بقى. يبقى العلم هو ايه بقى؟ نسبتنا مجزوم بها وواقعة وعليها دليل. فإن كانت النسبة المجزوم بها غير واقعة نقول له ده جهل. طب ايه الفرق بين الجهل والأمية؟ قال لك الجاهل عارف يعلم عكس النسبة، انما الأم ما يعرفش حاجة خالص. ولذلك اللي بيتعب الناس مين؟ الجاهل ولا الأم؟ ده الأم عايز أي قضية وتقول له على أي خلاص، انما الجاهل عايز تنزع منه قضيه كده وتحط له قضيه ايه، يبقى عايز عمليتين عقليتين. يبقى ان نسبته ان كان مجزوما بها، فان كانت واقعه لها حكم، وغير واقعه يبقى ده جهل. واقع ان لم تستطع ان تدلل عليها تبقى بتقلد غيرك، وان استطعت ان تدلل يبقى هو ده الايه العلم. يبقى ناخد العلم بقى هو ايه؟ العلم نسبه مجزوم بها وواقعة في الكون وعليها دليل. والتقليد نسبة مجزوم بها وواقعة ولا تستطيع أن تدلل عليها. والجهل نسبة مجزوم بها وليست واقعة. أدي ثلاثة في المجزوم. طيب فإن كانت النسبة غير مجزوم بها نقول له برضو هتاخد ثلاث مراحل. المرحلة يا ترى النفي والإثبات متساويين؟ يبقى ده الشك بقى. يبقى الشك ايه؟ نسبة غير مجزوم بها مستوية النفي والإثبات. ما انتش قادر ترجح واحدة منه. طب وان كنت عايز ترجح واحدة على واحدة ايه؟ ما هو مدام ترجح واحدة يبقى الثانية مرجوحة. فان رجحت واحدة يبقى الظن والحسبان، والمرجوحة هي الوهم. يبقى عندنا في الكلام اللي بنتكلمه كله ست ايه نسب، ثلاثة في المجزوم بها وثلاثة في غير الايه. هات بقى في لا تحسب ان الحسمان هو ايه بقى؟ نسبة غير مجزوم بها انما راجحة، انما ايه راجحة. ولا تحسبن، ولا تحسبن الله غافلا. ما هي الغفلة؟ الغفلة سهو عن امر. سبب السهو انك لست متيقظا ولا متنبها. يعني لو كنت انت متيقظ ما كنتش ايه غفلت عنه. يبقى الغفلة هي ايه؟ سهو عن امر. سببها ايه؟ انك انت ما انتش يقظ ولا انتش متنبه لها، فبتحصل ايه؟ فبتحصل غفلة على الأرض. هنا يقول العلماء الله يخاطب رسوله ويخاطب من آمن معه تبعا. فأول الرسول ما يخاطب لا تحسبن الله غافلا. أكان يظن الرسول أن الله غافل؟ قال لك لا، خد بالك أن في الأوامر والنواهي أنت تأمر إنسانا بفعل شيء هو فيه، وتنهى إنسان برضو عن شيء وليس فيه. والمراد في ذلك الاستدامة على هذا الوضع. فإذا قال الحق يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب أنت بتقول آمنوا، يبقى آمنوا بإيه؟ قال لك إلزم هذا الإيمان وجدده في كل مناسبة ليتصل إيمان الآن بإيمان الأمس وإيمان غد بإيمان اليوم. كذلك إذا قلت لواحد لا يشرب الخمر، لا تشرب الخمر، مش معناه انه مش شرب، اي داوم على ما انت عليه فجدد نهيا عن الشرب الآن علشان يتصل بعدم الشرب أمس ويتصل بعدم الشرب غدا، يبقى اسمه إيه؟ الدوام. يعني نقول له إيه؟ استمر على ما أنت عليه فعلا في الأمر أو امتناعا في الإيه؟ في النهي. طب ودي تيجي ازاي يعني؟ وليه تيجي حكاية غفلة الله دي؟ غفلة بقى أنا ساعة ما تيجي تشوف حاجة منسوبة توجد في البشر ولا توجدش في الحق، لازم تحاول تفسر الأمور بالكمالات التي لله. الذي يفعل ظلما يستحق أن إيه؟ يعاقب. فإذا أخرت عقابه، أخرت عقابه، يقوم اللي شاف إن الظالم عقوبته اتأخرت يقول يا أخويا هو مش داري، افرض إن في رئيس وفيه مرؤوس ثبت عليه مخالفة وتستحق المخالفة العقوبة، وقعد الموظفين اللي في الديوان ينتظروا مين؟ العقوب. ما حصلتش، يقوموا يتهمسوا مع بعض يقول يا اخويا هو ايه غفلان عن الحكايه اللي عملها فلان دي؟ اذا لم يقولوا هذا الا لان العقوبه تاخرت. فكان الناس لما تاخرت العقوبه عن الظالمين قالوا يا اخويا ايه الحكايه؟ في غفله؟ اه. طب وهم يقولوا في غفله ليه؟ ده بدهم يقولوا ان الذنب اللي عملوه كان يستحق تعجيل مين؟ تعجيل العقوبة. يبقى انضم المجموع الجمهوري الى ايه؟ الى انكار هذا الايه؟ الى انكار هذا الشيء. يبقى معناها غافل يعني مؤجل العقوبة. ما تحسبوش مؤجل العقوبة وتأجيل العقوبة علشان انه غفلان، لا ده املي لهم ان كيد ايه؟ املي لهم ان كيد ايه؟ متين. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي ايه؟ انما نملي لهم ليزدادوا ايه؟ ليزدادوا اسما. فلما كانت العقوبه على الذنب لم تقع قالوا يمكن في غفله يا اخواتي. نقول له لا، اوعى تحسب الحساب ده ابدا، مفيش غفله، انما احنا بنأجل مين؟ او ان تتوهم ان الله برحمته غفر لهم الذنب. تقول له لا ده مش غفلان، ده ذنب موجود بس هو متأخر لإمتى؟ هنقول بقى بعد كده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الظالمون جمع ظالم، والظالم هو من أخذ حق صاحب الحق وأعطاه لغيره، أو أخذه ولم يعطه لغيره، أخذ النفس وسيله، أخذوا كده شهوة. المهم لا يترك الحق لصاحبه، يبقى ده اسمه ايه؟ الظالم. يفحش الظلم بمتعلقه. فإن ظلمت في أمر عقدي يبقى شركه ايه؟ ادي الظلم الفاضح، الظلم الخيانة العظمى. وإن ظلمت في أمر آخر كبيرة وقلت لا ده صغيرة يبقى فيه. وإن ظلمت في حق أعطيته لواحد من الأمور السهلة دي يبقى ظلم. ولذلك ترد الأمور ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه؟ الظالمون. إذا وجد محكوم عليه وهو واحد بأحكام متعددة فافهم أن الجهة منفكة. من لم يحكم بما أنزل الله محكوم عليه، محكوم عليه بإيه؟ الحكم متوقف على ما حكم به. فإن حكمت في عقيدة يبقى كفر، وإن حكمت في كبيرة يبقى فسق، وإن حكمت في صغيرة يبقى إيه؟ يبقى ظلم. نمسك بقى الظالمون دول ظلموا مين؟ ما هو الظالم يقتضي إيه؟ مظلوم، ومظلوم فيه. فأول الظلم العالي بقى اللي هو الشرك ظلم عظيم، دي هو ظلم القمة، ظلم الايه؟ القمة. نقول له اه ظلم القمة دي عملوا ايه؟ قال لك انقسموا فيه. واحد انكر ألوهية الله ووجوده انما ما ادهاش لحد، يبقى ده ملحد. وواحد اداله الألوهية وخلى معها ايه؟ شركة. وواحد بقال لك هو ما معاهش شركة بس هو مكون من أشياء، يبقى كم مرحلة؟ ثلاثة. المرحلة الأولى انه عمل ايه؟ واحد ألحد، فالملحد ظلم الحق واجب وجوديته، هذه واحدة. طب والمشرك ظلم الحق في وحدانية فردانيته، وجابوا اياه ناس. طب والتاني ذا الأجزاء ظلم الحق في ذاتية أحديته، يبقى ده الظلم اللي هو الكبير. الظلم الكبير كم قسم؟ ثلاثة. الظلم الأول إيه؟ ظلم واجبية الوجود لله، قال ما فيش إله، يبقى ظلم إيه؟ واجبية الإيه؟ ظلم الله في واجبية وجوده. طيب والثاني ظلم الله في واحدية تفرده، واحد. واللي قال ده له أجزاء ومكون من كده من شوية أجزاء، ظلم الله في أحدية ذاته، يبقى يظلم في الوجود يا يظلم في الواحدية يا يظلم في الأحدية. ولذلك يقول بعض العارفين وأول حق في الوجود، أول حق في الوجود إيه؟ وجوده. هتبقى كده، وأول حق في الوجود وجوده، وكل حقوق الكون منه استمدت. إذا رأيت أي حق في الكون يبقى من الحق الأعلى مستمد، يبقى احفظ وياه كده إيه؟ وأول حق في الإيه؟ في الوجود إيه؟ وجوده، وكل حقوق الكون منه استمدت. خلاص كده؟ فلا هو في جمع، مش شلة كده شركة كما قال مشرك، ولا هو في الأجزاء. يا حسن ملتي، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ذلك ظلم القمة وظلم العقيدة في الألوهية. وظلم آخر هو ظلم رسول الله. ليه؟ قال لك لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم. الله، طب ما انتوا كنتوا بتسموه الأمين، نزعتوا منه دي، ظلمتوه ليه وكنتوا بتسموه صادق وما قلتوش عليه مرة انه ساحر، وما قلتوش مرة عليه انه مجنون، ولم قلتوش عليه مرة انه كاهن. الله، تبقوا اولا اوصاف كانت فيه فنزعتموها منها الأمانة والصدق، يبقى ده ظلم، ظلم سلب الكمال، ظلم سلب الايه؟ كان للرسول كمال قبل ان يرسل، فانتم جيتوا ظلمتوه وخدتوا منه الكمال. خلاص، ولم يكن للرسول نقص قبل ان يرسل فجئت له بنقص، يبقى اسمه ظلمين اثنين، ظلم ايه؟ ايجاب، وظلم ايه؟ سلب. الظلم السلب ان تسلب عنه كمالا كان له، كان امينا فقلتم لا مش امين، كان صادقا فقلتم لا مش صادق، او ان لا تكون له صفة نقص فتجيب له انت صفة نقص، ساحر كائن مجنون كذي، يبقى ده ظلم لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. حتى على وظلم للمجتمع الذي تعيشون فيه. ليه؟ لان يوم انت ما تستبد بكلمة الكفر عايز تسيطر وعايز تسود وعايز تستغل وعايز تتحكم وعايز، يبقى بتظلم مين؟ تظلم المجتمع، وشره ظلم نفسك. ليه؟ لانك انت خدعت نفسك، اديتها الان متعة بسيطة كده وحرمتها من متعة ايه؟ من متعة كبيرة. زي التلميذ اللي يصحه من النوم عشان يروح المدرسة عايز ينام، هو بده نفسه متعة ايه؟ انه نايم مش مسؤول عن حاجة، ونصحه بالعافية يطلع يتسكع في الشارع ولا يقعد على قهوة ولا يقابل واحد زي صحلوك، هو بيمتع نفسه. انما انت حرمتها ايه؟ بعدين هتعرف انت حرمتها ايه لما زميلك المجتهد كده يبقى له منصب وله جاء وله وله وله وانت قاعد محروم، يبقى انت ظلمت نفسك. ايه؟ وما ظلمناهم ولكن الناس انفسهم هم اللي بيظلموا نفسهم، يبقى ده نوع من الظلم ولا لا؟ وظلم شائع في الكون كله فيما دون الانسان، في الحيوان وفي الجماد وفي كله. ليه؟ قال لك لانك انت حين لا تكون على منهج خالقك والكون كله مسخر لمنهج الخالق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الكون بيسبح، شجر بيسبح، جماد بيسبح، كل حاجة بتسبح، وانت اللي نشاز فيه. يكرهك الكون ولا يحبك؟ يبقى انت ظلمت الكون. يبقى اذا الظلم عرفنا بقى في القمة مع الله، في الواسطة مع الايه الرسول، في المساوي مع المجتمع، في الادنى مع الايه مع الاجناس الايه الاخرى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صحيح، وان كان النفي للصفة الله صح، انما مره يكون نفي صفة الخسة مش لائق. ليه؟ لما تيجي مثلا على واحد عالم ولا مثلا مرموق كده وتقول والله العظيم الشيخ ده ما بيشرب الخمرة، انت نفيت عنه ايه؟ شرب الخمر، نفيت عنه سيئة مش كده؟ لكن نفيها ده سيئة. ليه؟ لأنك انت وضعت في موضع ان يظن فيه انه يشرب خمر، ان يظن فيه انه ايه يشرب الايه يشرب الخمر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. احنا كلمة يعمل دي احنا كنا قلنا زمان في فرق بين عمل وفعل. الفعل هو احداث كل الجوارح ما عدا اللسان، يبقى احداث كل الجوارح دي ايه اسمها فعل، انما حدث اللسان يسمى ايه قول. يبقى اكن اللسان واخد ايه قول، والجوارح كلها واخد ايه، مما يدل على ان كلمة اللسان دي كلمة يعني كل الجوارح واخد ايه، واللسان وحده واخد ايه قول وايه. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ما هي هي. يبقى إذن الفعل مقابله مين؟ القول. القول وظيفة مين؟ وظيفة اللسان. الفعل وظيفة مين؟ وظيفة كل الملكات وكل الجوارح، يجمع القول والفعل العمل. يبقى القول عمل والنظر عمل. يبقى العمل شامل مين؟ القول. هو قال هنا يفعلون ولا يعملون؟ قال يعملون قولا او ايه او فعلا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ليه؟ لان اصل المصيبة اللي حصلت في استقبال الدعوة انهم كانوا يرجفون بالاسلام وبالرسول، الكلام هو اللي كان ايه كان هو اللي، والعمل والفعل كان يمكن اقل من الكلام، او ان الفعل ينشأ من مين؟ من تحريضات الكلام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اهو ده اللي يمكن غفلة، بل يعمل يدينا عملية انه بده يمكن لهم الذنوب علشان يتمكن لهم العقوبة. يبقى مش زي ما انت كنت عايز، انت كنت عايز عمل عقوبة يعني. هنا بقى انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. طب ده حصلت لهم اشياء، الم يهزموا في بدر؟ الم يقتل صناديدهم وسادتهم؟ الم يؤثر كبارهم؟ طب ما هي دي برضه ما تأخرتش. قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى ساعتها يأتي بالوعد أو الوعيد، يجيب الشيء اللي كل السامعين له يدخلوا فيه. فإذا قال أنا أؤخرهم ليوم في الدنيا وبعدين في الآخرة، طب يمكن واحد يموت الآن قبل ما يشوف حاجة في الدنيا، يبقى ما خدش عقوبة. فبيجيب لهم الأمر اللي هو الأمر اللي كلهم شركة إيه شركة فيه، زي ما قلنا زمان في بيعة العقد لما أخذ الرسول عليهم العهود على الأنصار، قالوا له أنت أخذت لنفسك فماذا لنا إن نحن وفينا؟ ماذا قال؟ أقال لهم ستنتصرون في المواقع في بدر وفي ثانية، ويبقى لكم عز وتنساحوا في الكون وتبقوا أمرا وتبقوا سادة في الدنيا شرقا وغربا. ما قالش الكلام ليه؟ لأن من الممكن إن واحد من اللي بيعوه يموت النهاردة، فما يشوفش الكلام اللي قال انكم هتبقوا كذا وكذا، فجاب لهم الامر الايه الامر الذي يجمعهم اخيرا، اللي بيقش الامر اللي بيقش اللي هو مين بتاع الايه الاخر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. قلنا شخوص البصر، البصر ابن المرائش، ساعة ما تتجدد مرائي يروح لدي يروح لدي يروح لدي يروح لدي يروح لدي يروح لدي. ولذلك المبصر يبقى تملي مشتت في الايه المرأة، يبقى ذهنه هنا وبعدين يشوف منظر ثاني يتنقل ذكر. اخواننا مثلا الذين انعم الله عليهم بنعمة انهم يعني محجوز بصرهم، نعمة محجوز بصرهم، ما بقاش لهم مرائي تشغلهم، ما لهمش مرائي تشغلهم، ولذلك كانوا احرص الناس على العلم. ليه؟ عملية مهيئة ذهنية، ما عادش بيشوف، يبقى ما فيش حاجة بتايه. طب خلي واحد يصلي كده وبعدين الناس بتمر، كل ما يمر واحد يبقى خد له لقطة والتاني انما عين اللي التاني اخواننا اللي ربنا اكرمهم ما فيش الا ايه. ولذلك بتبقى بؤرة الشعور مستقبلة شيء واحد، ولذلك يقول لك دول صناديق العلم، دول ايه صناديق ان ارادوا ان يعلموا، صناديق العلم ان ارادوا ايه ان يعلموا. واحد مثلا مكفوف وبعدين بيقول له يا اخي انت مش عارف القضيه دي ليه، ده بيقولوا ان المكفوفين اخواننا دول صناديق العلم. قال له ايه يعني، هو انت عمرك ما شفت الصندوق فارغ ابدا؟ تشخص بقى الابصار، تشخص معناها تفتح، تفتيح لا يتقلب لا هنا ولا هنا. قال له طب ليه دي كده؟ أم قال لك من هول ما يرى ما يقدرش ايه يروح. أم قال لك وقد يكون الامر بالعكس، يكون من جمال ما يرى بس كده لا شيء جميل. أم قال لك وما الذي يفرق بينهما؟ الذي يفرق بينهما سيال خاص بخلق الله فقط، هو اللي يخلقه. لما تبص الواحد كده بصة الزعر وبصة الخوف كده تقوم تجد السحنة بتاعته لها شكل تاني، لكن ان بص حاجة جميلة. طب ايه اللي ايه اللي اختلف؟ مش حاجة اختلفت ابدا، ده شاخص وده ايه؟ ده شاخص. جمال الذي اهوى، جمال الذي اهواه قيد مناظره، فليس لشيء غيره يتحوله. قاعد ايه ايه بصص له كده. طب واللي عنده ذوق برضه اخذ بصره كده فشخص، بس تعرف ده من ده بالذات بالسحنة بقى، بالسحنة والانفعال. ساعة ما تقول ده تقول ده مبسوط وده ايه وده خايف. والعواطف في اللي هي نشأة من الغرائز دي مسألة ما يعملهاش لربنا، ما تقدرش تقول لنفسك افرح وتقول لنفسك ازعل، زي ما قالوا الذي اضحك وايه وابكى، ما حدش يقول لنفسه يلا نضحك يلا نعيط، ما فيش. طب ولا فيش ضحك فرنساوي وضحك انجليزي وضحك ايه عربي، ما فيش كلام منه من دي، لانها مسائل ايه قصريه. اذا تشخص الابصار كده، تشخص فيه الايه الابصار. ام قال لك طب وفي مره يجي في المواقف الصعبه يقولوا ايه زاغت الابصار، مش تشخص، يبقى مره يقول زاغت ومره ايه. يقول لك مره يستولي عليه الرعب من المنظر فما يقدرش يتحول عنه، ومره يروح بنظره يمكن لعله يجد حاجه او منفذ او حاجه خفيفه، ادي وان زاغت الايه. يبقوا الاثنين يجوا ولا لا؟ تشخص فيه الابصار مهطعين، هذه الشخوص مهطع يعني ايه؟ المهطع اول ما يوجد اللي افاه طويل، زي ما نقول ده فلان ده افه افاه كده جامد كده، فمهطع فيه طول. والى لقاء اخر ان شاء الله.